قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب فقال اللهم إن كان أمر الراهب أمر الراهب قال فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب لك وأرضى من أمر الساحر فقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام يبئر الأكماه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وكان جليس للملك فعمي فسمع بفاته بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما هاهنا أجمع فقال ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت به دعوت الله شفاك فآمن فدعا الله فشفاه ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس فقال له الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي فقال أنا فقال لا قال لا وربي ربي وربك الله قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فأتي به فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ لك ما والأبرص وهذه الأدواء قال ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل قال أنا قال لا قال أولك رب غير قال ربي وربك الله قال ربي وربك الله قال ربي وربك الله فقال فأخذه أيضا بالعذاب ولم يزل به حتى دل على الراهب فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع من شرفه في مفرق رأسي حتى وقع شقه وقال للأعمى ارجع عن دينك فأبى فوضع من شرفه في مفرق رأسي حتى وقع شقه وقال للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى الجبل كذا وكذا وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن ديني وإلا فدهده وإلا فتهدوا فذهبوا بي فلما علوا الجبل قال اللهم اكفينيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله فبعث بي مع نفر في قرقور فقال إذا لججتم البحر فإن رجع عن ديني وإلا فأغرقوا في البحر فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفني بما شئت فغرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله عز وجل ثم قال الملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قاتلي قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رمى فقال بسم الله رب الغلام ففعل فقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم فأمر بأخفاء السكك فحفر فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران وقال من رجع عن ديني فدعوه وإلا فأقحمه فيها قال فكانوا يتعادون فيها وتدافعون فجاءت امرأة ببن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق إذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ورواه مسلم والنسائي رحمه الله عز وجل من حديث حماد بن سلمة زيد بن سيد حماد بن زيد وكلاهما عن ثابت به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. كلاهما عن محمد بن زيد كلاهما عن ثابت به، وروى الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت بإسناده نحو بإسناده نحوه، وحرر إرادة كما بسطنا ذلك في التفسير. وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر، فقال حدثنا يزيد بن ابن زياد عن محمد بن كعب، وحدثني أيضا بعض أهل نجران عن أهلها أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان، وكانوا في قرية من قراها قريبا من نجران، ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد. ساحر يعلمه المنال نجران السحر، فلما نزل فيميون، ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه، قالوا رجل نزلها، فبتنا خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحر، وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر. فبعث السامر بنه عبد الله بن السامر مع غلمان أهل نجران، فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم، فحد الله عبده، وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقوى فيه جعل يسأل عن الاسم العظيم كان يعلمه، فكتمه إياه وقال له: يا ابن أخي، إنك لن تحمله، أخشى ضعفك عنه. والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى السحر كما يختلف الغلمان، فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ظن به عنه وتخوف ضعفه فيه، عمد إلى قداح فجمعها، ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه في قدح، لكل اسم قدح، حتى إذا أحصاها أوقد نارا، ثم جعل يقذفها قدحا قدحا حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه، فوسب القدح حتى خرج منها لم تضره. نعم. فوسب القدح حتى خرج منها لم تضره شيئا، فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبر أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمه، فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. وقال: كيف علمته؟ قال: فأخبره بما صنع، قال: أي ابن أخي، قد أصبته، فأمسك على نفسك، وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال: يا عبد الله، أتوحد الله وتدخل في ديني، وأدعو الله لك أن فيعافيك عما أنت فيه من البلاء. فيقول: نعم. فيوحد الله ويسلم ويدعو له فيشفى، حتى لم يبقى بالنجران أحد به ضر إلا أتاه، فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي، حتى رفع شأنه إلى ملك نجران، فدعاه فقال: أفسدت على أهلي علي أهل قريتي، وخالفت دين ودين آبائي لأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس، وجعل يبعث به إلى مياه بنجران، بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. قال: فوحد الله ذلك الملك، وشهد شهادة عبد الله بن الثامر، ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة كبيرة غير كبيرة، فقتله وهلك الملك. وهذا كان الملك مكانه، واستجمعه لنجران على دين عبد الله بن الثامر، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه، ثم أصابهم ما أصاب على دينهم من الأحداث، فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن السامر، فالله أعلم أي ذلك كان. قال: فصار عليهم ذون واس بجنده، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو القتل، فاختاروا القتل فأخذوا الأخدود فخدت الأخدود وحرك بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم، فقتل منهم قريبا من 20,000. ففي ذي نواس وجنده أنزل الله على رسوله: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم رحمه الله. وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيرا كما قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو اليمن بن صفوان عن عبد الرحمن بن جبان قال: كان الاخدود في اليمن زمان تبع، وفي القسطنطينيه زمان قسطنطين، حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد، واتخذوا اتونا والقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد. وفي العراق في أرض بابل في زمان بختنصر، حين صنع الصنم وأمر الناس فسجدوا له، فامتنع دانيال وصاحبه عزريا ومشايل، فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار، ثم ألقاهم فيها فجعلها الله عليهم بردا وسلاما وأنقذهم منها. وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم 9 رات، فأكلتهم النار. وقال أصباط عن السدي في قوله: قتل أصحاب الأخدود. وقال أصوات عن السدي في قوله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. قال: كان الأخدود 3: خد بالشام، وخد بالعراق، وخد باليمن. رواه ابن أبي حاتم. قد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في سورة البروج، ومن في سورة البروج من كتابنا التفسير، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: بيان الإذن في الرواية عن أخبار بني إسرائيل. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد بن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال أيضا: حدثنا عفان، حدثنا همام، أنبأنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عني ولا تكذبوا علي. قال: ومن كذب علي؟ قال همام: أحسبه. قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا روى مسلم والنسائي من حديث همام، ورواه أبو عوان الأصفرايني عن أبي داود السجستاني عن هدبة عن همام عن زيد بن أسلم به. ثم قال أبو داود رحمه الله: الأخطاء في همام، وهو من قول أبي سعيد كذا. قال: وقد رواه الترمذي عن سفيان عن وكيع عن سفيان بن عيان عن زيد بن أسلم بعضه مرفوعا، فالله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثني أبو كبشة السلولي عن عبد الأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يقول: بلغ عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الإمام أحمد أيضا عن عابد الله بن نمير وعبد الرزاق لهم عن الأوزاعي به. وكذا رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي عاصم النبيل عن الأوزاعي به. وكذا رواه الترمذي عن بندر عن أبي عاصم عن أبي عاصم. ثم روى عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يوسف الفريابي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية به. وقال حسن صحيح. وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن أبي حسن عن أبي حسان عن عبد الله بن عمرو قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل حتى يصبح ما يقوم فيها إلا لعظم صلاة. وقال رواه أبو داود عن محمد بن المثنى. ثم قال البزار رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا ابو هلال عن قتادة عن ابي حسان عن عمرو بن حصين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن متلالي عن بني اسرائيل لا يقوم الا العظم صلاه. قال البزار رحمه الله عز وجل: وهو هشام احفظ من ابي هلال، يعني ان الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن حصين، والله تعالى اعلم. قال الامام احمد: حدثنا يحيى هو القطان، حدثنا يحيى والقطان عن محمد بن عمرو، حدثنا ابو سلمه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. قال رحمه الله عز وجل: اسناد صحيح ولم يخرجوا. وقال الحافظ ابو يعلى، وقال الحافظ ابو يعلى رحمه الله عز وجل: حدثنا ابو خيثمه، حدثنا وكيع، حدثنا ربيع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حدثنا ربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن صبت عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حدثوا عن بني اسرائيل، فانه قد كان فيهم الاعاجيب. ثم انشا يحدث صلى الله عليه وسلم قال: خرجت طائفه من بني اسرائيل حتى اتوا مقبره من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت، ففعلوا. فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور بين عينيه آثر السجود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلي، فقد مت منذ 100 عام، فما سكنت عني حرارة الموت حتى الآن، فادعوا الله أن يعيدني كما كنت. قال: وهذا حديث غريب، إذا تكرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يكون أن يكون صحيحا، فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بين أيدينا عن المعصوم فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كله لا يلزم مع جواز روايته أن تعتقد صحته لما رواه البخاري. قال: لنا حدثنا محمد بن بشير، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالله وما انزل الينا. قال رحمه الله عز وجل: تفرد به البخاري من هذا الوجه، ودروه الإمام أحمد من طريق الزهري عن أبي نملة الأنصاري عن أبيه قال: أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من اليهود فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. فقال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسوله، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا مجالد عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوا عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وسلم. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وإسناده على شرط مسلم رحمه الله. فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا ما بأيدي من الكتب السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها، ولا سيما ما يبدونه من المعربات التي لم يحيطوا بها علما وهي بلغتهم، فكيف يعبرون عنها بغيرها؟ ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير وأهم كثير مع ما لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة، وهذا يتحقق من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمل ما فيها من سوء التعبير. وقبح التبديل والتغيير، والله المستعان، هو نعم المولى ونعم النصير. قال رحمه الله عز وجل: وهذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروا فيها تحريف وتبديل وتغيير وسوء تعبير، يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوا وما أبدوا وما أخفوا وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب باطلة من حيث معناها وألفاظها. وهذا كعب الأحبار من أجود ما ينقل عنه المقدس. أسلم زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكان ينقل شيئا عن كتب أهل الكتاب، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يستحسن بعض ما ينقله لما يصدق من الحق وتأليفا لقلبه، فتوسع كثيرا من الناس في أخذ ما عندهم، وبالغ أيضا هو في نقل تلك الأشياء التي كثير منها ما يساوي مداده، ومنها ما هو باطل لا محالة، ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق الذي بين أيدينا. وقد قال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال أبو اليمان حدثنا شعيب، وقال أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث لهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنا بألوة عليه الكاذب، يعني من غير قصد منه. وروى البخاري رحمه الله عز وجل من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب الله تقرؤونه محضا لم يشب؟ وقد حدثكم عن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله لا يشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم به من العلم عن مسألة؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وروى ابن جرير رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء منهم فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله تعالى أعلم. قصة جريج أحد عباد بني إسرائيل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وهب بن جريج حدثنا أبي إسماعيل سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم عليه السلام. قال: وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج، فبتنا صومعة وتعبد فيها، وقال: فذكر بنو إسرائيل عبادة جريج، فقالت بغي منهم: لئن شئتم لأفتننه. فقالوا: قد شئنا ذاك. قال: فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت. تفضلوا. قال: فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، فحملت فولدت غلاما، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج. فأتوا فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاما. فقال: وأين هو؟ قال: هو هذا. قال: فقام فصلى ودعا، ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه، فقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي. فوسبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه، وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا حاجة لي في ذلك، ابنها من طين كما كانت. قال: بينما امرأة في حجرها ابن لا ترضعه، إذ مر بها راكب ذو شارة. تفضلوا. مع السلامة. إذ مر بها راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال: فترك ثديها قال فترك ثديها وقال وأقبل على الراكب، فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد إلى ثديها يمصه، فقال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي صنيع الصبي، فوضع إصبعه في فمه يمصها، ثم مر بأمة تضرب، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال فترك ثديها وأقبل على الأمة، فقال اللهم اجعلني مثلها. قال فذاك حين تراجع الحديث، فقالت حلقى. مر الراكب بذو الشارة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومر بهذه الأمة، فقلت اللهم لا تجعلني ابني اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال يا أمتي، إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة، وإن هذه الأمة يقولون زانت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، وهي تقول حسبي الله. قال رحمه الله عز وجل: هكذا رواه البخاري في أحاديث الأنبياء وفي المظالم عن مسلم بن إبراهيم ومسلم في كتاب الأدب عن زهير بن حرب به عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون كلاهما عن جرير بن حازم به. قال طريق اخر وسياق اخر. قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: كان جريج يتعبد في صومعته، قال فاتته امه فقالت: يا جريج انا امك فكلمني. قال: وكان أبو هريرة يصف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف، ووضع يده على حاجبه الأيمن. قال فصادفته يصلي، قال: يا رب أمي وصلاتي. فاختار صلاته فرجع، ثم أتته فصادفته يصلي، فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني. قال: يا رب أمي وصلاتي. فاختار صلاته فقالت: اللهم هذا جريج وإنه ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه الممسات، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن. قال: وكان رعى يأوي إلى ديره، فخرجت امرأة فوقع عليها الراعي فولدت غلام، فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الدير. فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الدير، فنادوه فلم يكلمهم، فأقبلوا يهدمون ديره، فنزل إليهم فقال: سل هذه المرأة. قال: أراه. تبسم. قال: ثم مسح رأس الصبي، فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن. قالوا: يا جريج ابني ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعدوه كما كان. ففعلوا. قال رحمه الله عز وجل: رواه مسلم في الاستئذان عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة به. قال رحمه الله عز وجل: سياق آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جرج، كان يتعبد في صومعته، فأتته أمه ذات يوم فنادته فقالت: أي جرج، أي بني، أشرف علي أكلمك، أنا أمك، أشرف علي. فقال: أي رب صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته، ثم عادت فنادته مرة فقالت: أي جريج، أي بني، أشرف علي. فقال: أي رب صلاتي وأمي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمت حتى تريه المومسة. وكانت راعية ترعى غنما لأهلها، ثم تأوي إلى ظل صومعتي، فأصابت فاحشة فحملت فأخذت، وكان من زنى منهم قتل. فقالوا: ممن؟ قالت من جريج صاحب الصومعة. فجاءوا بالفؤوس والمرور فقالوا: أي جريج، أي مرائم، انزل. فأبى وأقبل على صلاته يصلي، فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا في عنقي وعنقي حبلا، فجعلوا يطوفون بهما في الناس، فوضع إصبعه على بطنها، فقال: أي غلام، من أبوك؟ فقال: أبي فلان، راعي الضأن. فأقبلوه وقالوا: إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة. قال: لا، أعيدها كما كانت. قال رحمه الله عز وجل: ها، وهذا سياق غريب، وإسناده على شرط مسلم رحمه الله عز وجل، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد عيسى بن مريم عليه السلام، وقد تقدم الكلام في قصته وصاحب جريج بن البغي من الراعي كما سمعت، والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة الحسنة، فتمنى أن يكون كتلك الأم المتهومة بما هي بريئة منهم، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، كما تقدم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن هوذة عن عوف العربي عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة هذا الغلام الرضيع، وهو إسناد حسن. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضع، فقالت: اللهم اجعل ابني، فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجر وتلعب بها، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون إنها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسلك وتقول حسبي الله. وقد ورد في من تكلم في المهد أيضا شاهد يوسف عليه السلام كما تقدم، وابن ماشيطة فرعون آل فرعون، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قصة برصيصة، وهي عكس قصة جريج، فإن جريجا عصم وذلك فتن. قال ابن جرير: حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي، حدثنا أبي عن أبي عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها إخوة أربعة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، فقال فنزل الراهب ففجر بها، فحملت فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتل ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك. قالوا: لا بل قصها علينا. قال فقصها. فقال الآخر: وأنا والله كمثل فأنا والله لقد رأيت ذلك. فقال الآخر: أنا والله لقد رأيت ذلك. قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الرأي، فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به فأتاه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذا، ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه، أعاذنا الله إياكم جميعا. قال فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاووس ومقاتل وابن حيان ونحو ذلك. قد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسياق آخر. فقال ابن جرير: حدثنا خالد بن أسلم، حدثنا النضر بن شميل، أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق، سمعت عبد الله بن نهيك، سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول: إن راهبا تعبد 60 سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه، فعمد إلى امرأة فأجنها ولها إخوة، فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. قال فجاءوا بها إليه فداواها، وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها، فجاء إخوتها، فقال الشيطان الراهب: أنا صاحبك إنك أعييتني.